موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الذين لا يستحقون الزكاة اثنان، يعني النوع الثاني من الذين لا يستحقون الزكاة، وهم الأصول والفروع والزوجة. فلا تعطى الزكاة للأصول والفروع والزوجة الذين تجب على الإنسان نفقتهم، وهؤلاء كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، أولاد الأولاد الذكور، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة على هذا الإنسان. لما يعطي ليه أصوله وفروعه اللي هو تلزم النفقة عليهم، يبقى كده بيعطيهم عشان يرفع عن نفسه هذه النفقة ويسقطها عن نفسه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولذلك لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع والزوجة. والحمد لله رب العالمين.